نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة ها فميم من المنطقة الشرقية. أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم الصلاة بالملابس المطبوع عليها صور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالصلاة في الملابس التي فيها صور من صور الحيوانات لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير غضب وهتكه، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولما رأى صورا في جدران الكعبة نحاها عليه الصلاة والسلام، ونهى عن الصورة في البيت، وقال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالخلاصة أنه لا يجوز للمؤمن ولا لمؤمنة الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يجوز أيضا للمؤمنة أن تجعل لأولادها وأطفالها ملابس فيها تصاوير، كل هذا لا يجوز. وإذا أزيل الرأس كفى، إذا جعل على الرأس رقعة، خيط على الرأس رقعة تخفيه فلا بأس، زال المحذور والحمد لله. نعم. الحمد لله. أختنا تسأل وتقول: ما حكم الركوب مع أحد من الأقارب بالرغم من وجود أمه أو أخته أو إحداهما؟ لا معنى إذا كان مع المرأة شخص ثالث يحصل به زوال الخلوة فلا بأس، إذا ركبت مع السائق ومعه أمه أو أخته أو زوجته أو معها أخوها أو زوجها أو أمها أو امرأة أخرى على وجه ليس فيه ريبة فلا بأس بها، تزول الخلوة والحمد لله. بارك الله فيكم. لكن يفضل سماحة الشيخ أن يكون الراكب من أقاربها أو من أقارب ذلك الرجل؟ المهم الثقة، المهم ثقات. أيوة. ليس في ركوبهم ريبة. أيوة. أختنا تسأل عن حكم سماع الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال المصحوبة بالموسيقى. سماع الأغاني من حيث هي التي تتعلق بذكر النساء والرجال ومحاسن الرجل ومحاسن المرأة وما يتعلق بإثارة الشهوات والغرائز الجنسية، كل هذا محرم، لا يجوز، ولو كانت خالية من الموسيقى، فإذا كان معها موسيقى صار التحريم أشد، أو معها عود أو كمان أو طبول، كل هذا لا يجوز. وهكذا الأغاني التي تتعلق بالأطفال إذا كان معها الموسيقى لا تجوز. أما إذا كان أناشيد ليس فيها محذور تسلي الأطفال وليس فيها محذور فلا بأس بذلك، أناشيد في مدح الوطن أو مدح أمه أو مدح أبيه أو أشياء تسلي ليس فيها محذور شرعا فلا بأس بذلك. وهكذا الأشعار العربية. نعم. التي فيها الحث على الجود والكرم والشجاعة والصدق والبر والصلة وأشباه ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من حسان ومن غيره الأشعار التي ينشدونها في مدح الإسلام والدعوة إليه وهجاء المشركين وذمهم، كل هذا لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها أخونا بابكر آدم سليمان. أخونا له مجموعة من الأسئلة. سؤاله الأول يقول: إذا كان لدي بضاعة وأنا تاجر وكان سعر البضاعة محدد مثلا 100 جنيه، وبعد مرور الحول صار سعر البضاعة في السوق 200 جنيه أي الضعف، فكيف أزكي؟ هل أخرج الزكاة بدلا من سعره الأول وهو 100 جنيه أم بسعره الثاني بمرور الحول وهو 200 جنيه؟ الواجب على من لديه أموال للتجارة للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول، لا سعرها في أول الحول ولا في أثناء الحول ولا ثمنها، إنما يراعى سعرها عند تمام الحول. فإذا كانت في وسط الحول أو في أول الحول ب100,000 أو اشتراها ب100,000 ولكن عند تمام الحول صارت تساوي 200,000 أو 300,000 فإنه يزكي الأخير، يزكي سعرها عند تمام الحول. طيب. نعم. أخونا له سؤال آخر يقول: أنا تاجر وأعطاني زميل لي في التجارة وهو في بلد وأنا في بلد آخر، وأرسل لي بضاعة فبعتها وخنته في شيء من المال، ثم إني أعطيته ماله وسافر إلى بلد آخر، وصار بيننا مسافة سحيقة، وبعد مدة راجعت نفسي فوجدتها ظالمة وزميلي بعيد عني، فكيف ترون حكم هذا وكيف أرد له ما خنته فيه من الأموال؟ أولا عليك التوبة إلى الله من ذلك، من هذه الخيانة والندم وكثرة الاستغفار والعزم لا تعود في ذلك مع الإكثار من العمل الصالح. والله يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعليك مع ذلك أن ترسل المال إلى صاحبك بأي طريق، عليك أن تجتهد في ذلك وأن ترسل إليه ماله بأي طريق وتقول: هذا مال بقي لك عندي، وتخبره بأن هذا حق لك، وإن لم تخبره بأنك خنته تخبره بأن هذا حق لك عندي، اتضح لي أن هذا حق لك عندي فتعطيه إياه، وعليك التوبة والاستغفار والحمد لله. إحدى الأخوات المتدينات كما وصفت نفسها بعثت بمجموعة من الأسئلة في سؤال لها الأول يقول: إذا لم تجد المرأة محرما ليسافر بها إلى الحج هل تسقط عنها الفريضة؟ وإذا كان هناك محرم غير أنه أبى السفر معها فما الحكم؟ الصحيح أنه لا شيء عليها، لكن يكون الأمر معلقا، فإن تيسر محرم قبل أن تموت وهي قادرة حجت، وإن لم يتيسر فلا شيء عليها ولا حرج والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهي معذورة شرعا، فلو ماتت ولم يتيسر المحرم فلا شيء عليها والحمد لله. بارك الله فيكم. هل من كلمة للمحارم حول هذا الموضوع شيخ عبد العزيز؟ نعم، نوصي أخواتي المسلمات، نوصيهن بتقوى الله وأن يحذرن من السفر إلا بمحرم. طيب. ونوصي المحارم أن يتقوا الله وأن يحسنوا في محارمهم إذا احتاجوا إليهم. طيب. إذا احتجنا إليهم في لحج أو لأمر آخر مما أباحه الله أن يساعدوا وأن لا يمتنعوا، فالله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالوصيها للنساء ألا يتسهلن في هذا الأمر، ولا يخرجن مع النساء ولا مع غير النساء إلا بمحرم في الأسفار، لا للحج ولا غير الحج. والوصية للرجال أن يتقوا الله وأن يحسنوا في محارمهم إذا دعت الحاجة إلى سفر المرأة إلى حج أو إلى أمر مهم شرعا، فإنهم يشرع لهم أن يساعدوا وأن يسافر معهم لقضاء هذه المهمة التي ليس فيها إلا الخير. كأني أفهم من رسالة هذه الأخت المستمعة أن بعض الرجال يأنفون من خدمة النساء، سماحة الشيخ هل من كلمة لو تكرر؟ ليس في هذا خدمة، وإنما في هذا مساعدة على الخير وإحسان وأداء لواجب وهو الحج، هو يساعدها في أداء الواجب. طيب. فإذا سافر معها للحج هو إنما هو محسن، وإذا خدم محرمه في سفره معها فهذه خدمة شريفة. طيب. يؤجر عليها والحمد لله. طيب. وإذا ساعة خدمها في صلة رحمها، في نقلها للطبيب، في مجيء إليها بالدواء. نعم. في مساعدتها إذا كانت فقيرة، كل هذا خدمة طيبة مشروعة. والله في حاجة من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ويكون المسلم يخدم أخاه في الله أو أخته في الله أو محرمه هذا شرف له وأجر له عظيم ليس فيه نقص. بارك الله فيكم. أختنا تتساءل سماحة الشيخ عن الحائض وحاجتها إلى قراءة القرآن، ولا سيما إذا خشيت النسيان، ثم إنها تتساءل أيضا عن الكتب التي تشتمل على بحوث ومن بينها آيات من القرآن الكريم، وترجو التوجيه حول هذا. اختلف العلماء رحمهم الله في جواز قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب، والصواب أنه لا حرج في ذلك. الصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وأن تقرأه النفساء أيضا، ولا سيما إذا خشيت نسيانا فإن أمره يكون آخر. والصواب أنه يجوز مطلقا ولو لم تخشى النسيان، لكن لا تمس المصحف، إنما تقرأ عن ظهر قلب. وإذا دعت الحاجة إلى مس المصحف من وراء حائل كلبس قفازين أو غيرهما مما يكون حائلا بينها وبين المصحف للحاجة كمراجعة آية أشكلت عليها أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك. وهكذا الكتب التي فيها القرآن لا بأس بقراءتها، مثل كتب التفسير، تراجم معاني القرآن، كل هذا لا بأس به. إنما الممنوع مس المصحف فقط من دون حائل. أما كنت تقرأ كتب فيها آيات، تقرأ كتب التفسير، فهذا لا حرج فيه. الحمد لله. والصحيح أنها تقرأ الآيات أيضا عن ظهر قلب مطلقة. حتى وإن كانت معذورة. ولو كانت معذورة. بارك الله. عليها لا لها أن تقرأ وتدرس كتاب ربها عن ظهر قلب، تدرس كتب المفيدة في التفسير غيرها من كتب الحديث الشريف، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حال عند الحاجة إليه. جزاكم. أما الجنوب فلا. نعم. أما الجنوب نعم. فليس له مس المصحف ولا قراءة القرآن حتى يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام، ويقول في حق الجنوب ولا آية، لا يقرأ ولا آية، لأن الجنوب مدته يسيرة، متى فرغ من حاجته استطاع أن يغتسل ويقرأ، بخلاف الحائض فإن مدتها تطول وليس له بيدها، إنما يحصل لها الطهر بعد أن انقطع الدم وجه الطهارة. فالحاصل أن الحائض والنفساء ليست مثل الجنوب. نعم. مدتهما تطول وليس الأمر بأيديهما. أما الجنوب فالأمر بيده، متى فرغ استطاع أن يغتسل ويقرأ. نعم. من الدمام أخونا مصطفى العناني بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، مع العلم أنني أعيش في بلد تكثر فيه هذه الظاهرة؟ أرجو توجيهي، ولا سيما إذا لم يكن حولي وقريب مني إلا مسجد واحد خال من القبور. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ونهى عن الصلاة على القبور، فدل ذلك على أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. فإذا بني المسجد على القبر أو على قبرين أو أكثر لا يصلى فيه، بل يصلى في المساجد الخالية من ذلك التي ليس فيها قبور. وإذا لم يجد شيئا صلى في بيته أو مع إخوانه في بيوتهم، وإن وجدوا مسجدا ليس فيه قبور صلوا فيه. ولا يجوز بقاء القبور في المساجد، بل يجب نبسها وإبعادها عن المساجد إذا كانت بعد بناء المسجد. دفن في المسجد فإنه ينبش وتنقل رفاته إلى المقابر العامة، وتبقى المساجد سليمة من ذلك. أما إن كان المسجد هو الأخير بني على القبور هذا مسجد أسس على غير التقوى، أسس على باطل، فيجب هدمه، يجب على ولاة الأمور أن يهدموه ويزيلوه، لأنه بني على القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور مساجد. فالواجب على ولاة الأمور أن يعنوا بهذا الأمر في أي مكان، في أي دولة إسلامية. الواجب على ولاة الأمور أن ينزهوا المساجد من القبور، فإن كان القبر هو الأخير نبش ونقل المقبرة العامة، وإن كان القبر هو القديم وبني عليه المسجد هدم المسجد وأزيل، طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلمين أن ينتبهوا لهذا وأن يحذروا الصلاة في المساجد التي فيها القبور، لأن الصلاة فيها وسيلة للشرك، وسيلة للشرك بأهل القبور ودعائهم من دون الله، كما قد وقع ذلك في بلدان كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخونا يسأل ويقول: ما حكم الموالد التي تقام كل عام؟ الموالد يعني الاحتفال بالموالد بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، ولا صحابته المرضيون رضي الله عنهم جميعا، ولا التابعون في القرن الأول والثاني والثالث وهي قرى مفضلة، فاتضح أنها بدعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، لمردود. ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، خرجه مسلم في الصحيح. زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار. وفي حديث الألباب المسالح: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه الاحتفالات بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد الحسين أو مولد فاطمة أو مولد فلان أو فلان أو الشيخ عبد القادر أو غير هذا، كلها من البدع، والواجب على المسلمين تركها والحذر من تشجيع عليها. الواجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه ومنهاج أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أما أن نحدث شيئا ما شرعه الله هذا لا يجوز لنا، الدين كامل الحمد لله. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ليس لنا أن نفعله، هم أعلم منا وخير منا وأفضل منا وأعلم منا بالشرع وأحب منا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا شيئا تابعناه فيه. وأما أن نحدث لا، ليس لنا أن نحدث. الله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيكفينا الاتباع وعلينا أن نحذر الابتداع. ولهذا يقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: اتبعوا الصحابة، يوصون التابعين يقول لهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفينا والحمد لله. أرأيت لو أن إنسانا أحدث صلاة سادسة وقال: أنا قصدي الخير ويجب أن نصلي الساعة 10 بتوقيت الزوال ضحا، صلاة أخرى سادسة أو الساعة 9، لأن الوقت طويل بين الفجر وبين الظهر، فيجب أن أو ينبغي أن نجعل صلاة سادسة في هذا الوقت الطويل، هل يكون مأجورا أو مأزورا؟ بإجماع العلم أنه مأزور وأنه مبطل وأنه مبتدع، مع أنه يصلوا، ما قال ازنوا ولا قال اسرقوا، صلوا صلاة سادسة. لماذا؟ لأنه مبتدع، لأن شرع دينا ما لم يأذن به الله. وهكذا لو قال: علينا أن نحج مرتين، بدأ مرة في السنة، مرة في الحجة ومرة في مثلا رجب أو في جمادى أو في رمضان، لو قال أحد من هذا صار مبطلا عند جميع أهل العلم، مع أنه ما دعا إلا إلى حج، ما دعا إلا إلى ذكر وطاعة، لكنه ليس في محلها، بدعة. وهكذا لو قال: رمضان ما يكفي، نصوم شهر آخر، نصوم مع رمضان شهر ثاني، ودعا إلى هذا، نصوم مثلا ربيع الآخر أو جمادى الأولى مع رمضان أو المحرم أو صفر، لأن هذا مزيد خير وطاعة وعبادة، يكون هذا مبتدع أيضا. فهكذا إذا قال: علينا أن نحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم في مولده، أو في نحتفل بيوم الفتح أو يوم بدر أو نحتفل بمولد الصديق أو مولد عمر أو مولد عثمان أو مولد علي أو مولد فاطمة أو مولد هود أو صالح من أنبياء الله أو مولد غير ذلك من الأخيار، يقال هذا بدعة ما دام الرسول ما فعل صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس وأفضل الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لله، وما هذا ما فعله ولا دعا إليه ولا قال إذا جاء يوم ولدي فاحتفلوا بي وافعلوا كذا وافعلوا كذا، ولا فعله الصديق الأكبر أفضل الخلق بعد الأنبياء، ولا فعله الفاروق عمر، ولا فعله عثمان النورين، ولا فعله علي رضي الله عنه وكذا أبو الحسن رضي الله عنه، ولا فعله بقية الصحابة، ولا فعله التابعون ولا أتباعهم بإحسان في القرون المفضلة، وإنما أول من أحدثه طائفة الفاطميين الذين هم شيعة رافضة أحدثوه وجعلوا هناك موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولحاكمهم ولفاطمة وللحسين، فكيف يقتدى بهؤلاء؟ لا يقتدي بهم من يعقل ولا من يعظم دين الله والله، لكن تابعهم بعض الناس بعد هذا ومن تابعهم ليس بقدوة. الواجب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبمن سار على نهجه، هذا هو الواجب على المسلمين أينما كانوا. فنسأل الله يوفق المسلمين للتأسي به صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه، وأن يوفقه لترك البدع كلها. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل حول هذا الموضوع ويقول: وما حكم النذر على القبور والدعاء لأصحاب القبور؟ مثلا يدعو صاحب القبر: يا شيخ فلان ويا شيخ فلان، وما حكم هؤلاء الناس الذين يدعون أصحاب القبور؟ هذا في التفصيل. أما النذر للأموات والاستغاثة بهم ودعاؤهم هذا من الشرك الأكبر من العبادة لغير الله، فإذا قال لله علي كذا وكذا من المال للبدوي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للصديق أو للشيخ عبد القادر أو علي ذبيحة أو ذبيحتان للشيخ عبد القادر أو للسيد الحسين أو للبدوي أو للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الشرك الأكبر، لأن النذر عبادة لا ينذر إلا لله وحده سبحانه وتعالى. أو قال: يا رسول الله أغثني أو اشف مريضي، أو يا سيد الحسين أو يا علي أو يا فاطمة أو يا سيد البدوي أو يا فلان أو يا فلان، كل هذا من الشرك الأكبر، لأنه دعوة لغير الله. والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا يعم نكرة في الساق النهي، تعم الأنبياء وتعم الصالحين وتعم الملائكة وتعم الأصنام عامة. ويقول سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وجميع المخلوقات لا ينفعون ولا يضرون إلا بالله، هو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى من دعا غير الله كافرا، فدل ذلك على أنه من الشرك الأكبر. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على النواة على عجمة التمر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم. فسماه شركا، سمى دعاءهم إياه شركا، ونفى أنهم يسمعون، لأنه ما بين ميت ما يستطيع السمع وما بين ملك مشغول بما هو فيه أو جني مشغول أو ما لا يعرف شيء من ذلك ولا يدعى شيء من ذلك، أو ميت أو صنم أو شجرة، كلها لا تجيب داعيها، كلها ولا يجيب داعيها، لا يسمعون ولا يستجيبون. ومع هذا لو قدر أنهم سمعوا كالملك أو غيره لا يستطيعون أن يجيبوا، لأنه أمره بيد الله سبحانه وتعالى، هو مالكه ومالك غيره سبحانه وتعالى. وإذا كانوا أمواتا فلا يستطيعوا، وإذا كانوا جمادا لا يستطيعوا، وإذا كانوا ملائكة أو جنا فهم لم يشرع لنا أن ندعوهم من دون الله، وهم لا يتصرفون إذا كانوا ملائكة إلا بإذن الله، والله لا يأذن لهم أن يعبدوا من دون الله ولا أن يرضوا بذلك. وهكذا الجن المؤمنون لا يرضون بذلك، والكافرون لا يجوز أن يعبدوا، فلا يعبد هؤلاء ولا هؤلاء. فالمؤمنون من الجن والإنس لا يرون بذلك، ولو رضوا لكفروا بذلك، والجن لا يرون بذلك إذا كانوا مؤمنين. وأما كفار الإنس وكفار الجن فليسوا أهلا لأن يعبدوا من دون الله، ولو عبدوا من دون الله لكان عبدهم كافرا من باب أولى. ولهذا قال سبحانه: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هؤلاء وهؤلاء المعبودون كلهم يكفرون بشرك العابدين من جن وإنس وملائكة، كلهم يكفرون بعبادة عابديهم. فعلم بذلك أن عبادة غير الله من جن أو إنس أو ملائكة أو صنم أو شجر أو غير ذلك كله كفر بالله، كله شرك بالله عز وجل. ولهذا يقول سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نسأل الله العافية. فالخلاصة أنه لا يجوز دعاء غير الله، ولا النذر لغير الله، ولا الاستغاثة بغير الله، ولا سؤالهم شفاء المرضى، ولا رد الغياب، ولا الرزق، ولا غير هذا من ما يحتاجه الناس، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو شجرا أو صنما أو جنا أو غير ذلك. يجب أن تكون العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. أما قوله يدعو الميت يستغفر له، لا بأس. إذا كان ميت مسلم قال: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر للحسين، اللهم ارض عن الحسين، اللهم اغفر لأبي بكر، اللهم ارض عن أبي بكر، أو دعا لغيره من الصالحين من المسلمين، هذا مأجور. دعاء المسلم لأخيه فيه أجر عظيم وخير كثير. قال الله تعالى عن الصالحين أنهم قالوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء الميت المسلم والاستغفار له هذا طيب. إن المنكر يدعوه من دون الله أن يستغيث به أو ينذر له أن يسأله الشفاعة، يسأله شفاء المريض، هذا هو المنكر، هذا هو الشرك. أما إذا دعا لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته في الجنة، اللهم اغفر سيئاته، هذا لا، هذا طيب أمره. أخونا يسأل سماحة الشيخ عن حكم أولئك الذين يدعون أصحاب القبور. مثل ما تقدم حكمهم أنهم مشركون. إذا دعوا أصحاب القبور أو دعوا الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الملائكة أو الجن، كلها دربها طريقها واحد، كله كفر بالله عز وجل. يستثنى منك شيء واحد، يستثنى من هذا شيء واحد، وهو أنه لا بأس أن يستعين المؤمن بأخيه الحاضر أو بغير المؤمن، كما لو اشترى سلعة من كافر أو قال له: ابني المحل أو يصلح السيارة، ويسمع كلامه ويقدر، هذا مستثنى ليس من الشرك. مثل ما قال الله سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإذا قال الإنسان لأخيه الحاضر أو لغير أخيه من كافر قال له: اصنع لي كذا، أو اعمل لي كذا، أو اعمر لي هذا البيت، أو اصلح لي هذه السيارة، أو احرز لي هذه الأرض بكذا وكذا، واتفق معه على شيء، لا، هذه أمور عادية يقدر عليها المخلوق الحي الحاضر. المنكر أن يدعو غائبا أو ميتا أو إنسانا حي لكن يعتقد فيه السر أمورا ما يقدر عليها بطبيعته، يعتقد أن السر، وأن إذا دعي مع الله إذا سئل أن يغفر الذنوب أو سئل أن يدخل الجنة أنه يستطيع هذه الأمور السر فيه، هذا هو المنكر ولو كان حيا. كمن يعبد من بعض الصوفية شيوخهم وكبارهم ويستغيثون بهم ويطلبون شفاء المرضى، هذا من الشرك الأكبر ولو كان حيا، لأنه سأل شيء ليس من طاقته وليس من قدرته. بخلاف إذا قال: سلفني كذا، أقرضني كذا، أعمر لي هذه الدار بكذا، أصل هذه الأرض، أصل هذه السيارة، ناوني هذا المتاع في السيارة، أمور بين الناس عادية لا بأس بها. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. نسأل الله التوفيق لذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء